انتصبت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الباسمين وصوراهما في مختلف الوحدات. بنيت الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورتي زعيمين العظيمين الباسمين الزعيم العظيم كيم إل سونغ خالدا معنا والقائد العظيم كيم جونغ إل خالدا معنا في منجم تشن سونغ الشعبي للفحم ونظيرتها التي تحمل صورتيهما الحنونة في كونيهما بين أظهر أفراد الطبقة العاملة لمؤسسة كيم جونغ تي المتحدة للقاطرات الكهربائية في فرقة سين سونغ تشون للقاطرات. كما انتصبت مثيلتها الحصاد الوافر في مزرعة تي سونغ التعاونية لقضاء بيوك سونغ تعبيرا عن فائق الاحترام والحنين العارم للشجيلة الزراعيين في هذه المزرعة إلى الزعيمين العظيمين اللذين بذلا كل الجهود والهمم للاتيان بالحصاد الوافر. أقيم حفل تدشين الجداريات الفسيفسائية في الوحدات المعنية